زين مديحك ما كيف وجع يا الله زين مديحك وما كيف وجع زين مديحك يا المير مشتا والقلب كتير زين مديحك يا ابو فاطمة خير لي من مال الدنيا يا رسول الله خير لي من مال الدنيا واللي تهيل عليه خير لي من زين الدنيا اللي داك وداك شبيه Yeah. Thank you.